لذ بالإله إذا قهرت فما له من غالب فإلهنا الجبار. إن السماء والأرض ملك يمينه وبأمره كل القوى تنهار وبأمره كل القوى تنهار.